من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نفعل، وخير ما نعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتصلح أمرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتنور قلوبنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في نفوسنا، وفي أسماعنا، وفي أبصارنا، وفي روحنا، وفي خلقنا وخلقنا، وفي أهلنا، وفي محيانا وفي مماتنا، وفي عملنا. اللهم ربنا تقبل اللهم حسناتنا، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تسلمه منا متقبلا، اللهم ضاعف فيه الحسنات، وأقل فيه العسرات، اغفر فيه السيئات، ما كان لك فاغفره، وما كان لعبادك فتحمله عنا. اللهم ثبتنا على ما أكرمتنا به من الطاعة، اللهم ثبتنا من فضلك وكرمك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا في سائر الدهر على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا وسيدنا ومولانا. اللهم إنك أعلم بنا منا، اللهم استخرج منا في هذه الأيام كذلك من فتوحات رمضان ما فتحت به علينا، استخرج منا ما ترضى به عنا، استخرج منا ما فتحت به في رمضان علينا. اللهم اجعلنا ربانيين لا رمضانيين. اللهم إنا نسألك دوام الطاعة والاستقامة عليها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. كانت نفحة ربانية، سبحان الله، كانت منحة إلهية، كانت بفضل الله عز وجل ثورة إيمانية فتح الله عز وجل بها على القلوب، وأتى بفضل الله عز وجل زكاة النفوس، واستعمل الحمد لله رب العالمين الجارحة في العبادة، فكأن الإنسان في حلم واستيقظ، فكأنها كانت رحلة، سبحان الله، فرار إلى الله، ثم عاد العبد لدنياه مرة ثانية. ولكن من ربح في سوق الربح، اللهم اجعلنا من الرابحين ولا تجعلنا من الخاسرين، سبحان الله، يعلم قدر هذا الربح، فيريد أن يعيد المشروع، أن يستمر على التجارة، ألا يضيع ما رأى وعمل. وهل سبحان الله، وهل تعامل عبد مع ربه تبارك وتعالى فلم يجد المعاملة حسنة، ولم يجد الرب كريم فتفلت، سبحان الله؟ لا والله، بل من أقبل على الله عز وجل وأقبل الله عز وجل عليه كذلك، علم سبحان الله جمال الإقبال على الله ونشوة الطاعة، ولم يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم، سبحان الله، نعيم العودة إلى الله عز وجل، نعيم أن يستخدمنا الله عز وجل في مرضاته، سبحان الله، لجالدونا عليها بالسيوف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك يقول ابن القيم: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. كلمات ابن القيم دي بحبها جدا جدا. حد عرف ربنا، عرف كتابه، عرف القيام، عرف لذة الصيام، ساق جمال الدعاء ورأى سرعة الإجابة، سبحان الله، تصدق فعلم التجارة مع الله فضاعفها الله عز وجل له، أضعافا كثيرة، وخلفه فيها كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عرف الله وعرف الطريق ووقف على الطريق المستقيم وسار فيه. عجيب. يقول ابن القيم: ومن أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحب. لا والله، اللهم ارزقنا الصدق، بل أحببناه، أحببناه من شغاف قلوبنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. لن أقطع كلامه. يقول ابن القيم: عجبت من أعجب الأشياء، ومن أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. لا إله إلا الله. أن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم إذا بك لا تأنس به. سبحان الله. أن تعلم نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه ثم تنصرف عنه. بيتعجب من ثلاث حاجات غريبة جدا. سبحان الله. عملت وشفت المعاملة، عصيت وشفت أثر المعصية، نعمت بالإقبال عليه وينصرف الناس عنه. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية. بعد رمضان زي ما تعودنا سبحان الله بنقف قبله، لأن رمضان نفحة مش قليلة، وبنقف بعده. ففي وقفة بعد رمضان تجدين سبحان الله كأنه سوق قام ثم انفض. سبحان الله. أيامه ولياليه تاجر فيها فربح من ربح. ربنا عافينا. ورغم أنف وأبعد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتقى المنبر وقال له جبريل: قل آمين وأمن النبي الأمين. أبعده الله رغم أنفه أن أترك رمضان ولم يغفر له. سبحان الله. كان جو إيماني رائع، مساجد مليانة حتى بالنساء، أوقات عامرة حتى ولو كانت سريعة الانقضاء وكثيرة الانشغالات، إلا أنه تم إيثار الآخرة على الأولى. إلا أن الإنسان انصرف ينشغل بمراضي الله عز وجل عن مراضي البشر، استطاع أن يؤثر مرضات الله عز وجل عما سواه. علم مراد الله عز وجل منه، اكتشف، ودي كانت جمال رمضان سبحان الله، اكتشف مشكلته الحقيقية. وإحنا كنا بنقول إن صفدة فيه الشياطين، فبتتعرفي على نفسك بجد، بتعرفي دقها وبتبتدي تعالجيه، بتطوري من نفسك وتبتدي تزكيها. حصل في رمضان سبحان الله، علم الإنسان الداء واعترف به، فشاف نرفزتي من إيه؟ لا، دي من نفسي مش من الشيطان. وقعد يعالج ويقول إني امرئ صائم. لا لا لا لا، الإنفاق ده ومن يوق شح نفسي، من نفسي مش من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر. فاكتشف نفسه. كأن رمضان وضع الإنسان أمام مرآة ينظر فيها فيرى نفسه. خلاص ما عادش بقى سبحان الله بيدخل عليها برنامج يحليها أو برنامج يوحشها. لا، ده مش موبايل بتصوريه ببرنامج، لا، دي مراية بتجيب حقيقة نفسك. فاكتشفتي نفسك، فاعترفتي بالداء، وأسرعتي إلى تحديده وتحديد موطنه بعد مرحلة الاكتشاف سبحان الله. ليأذن الله عز وجل للتلاتين، كانوا 29 يا ريتهم كانوا 30، ل29 يوم علاج، حتى علم الإنسان، اقتنع بالداء وبتأثير الدواء ومارس الدواء، فحل بفضل الله عز وجل العافية والشفاء. ولذلك سبحان الله كان في ضعف إيمان، عرفته واكتشفته وعرفته موطنه إيه، طعت ربنا عز وجل زي عقيدة أهل السنة والجماعة، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. عالجته وفزت بفضل الله عز وجل. فقال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فكان رمضان بمثابة التذكرة واليقظة وكشفي هذا عن نفسك، فأبصرت ثم سارعت وأقبلت ليقع بفضل الله عز وجل مغفرة الله عز وجل لك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى فتح لنا أبوابا فيه ليعالج المسرف إسرافه ويعود بتوبة نصوح غسلته جسدا وروح، يعود إلى ربه تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، كنت لنفسي كده ربنا يرزقنا التذكرة، فتحت اليوتيوب وقلت أما أشوف كده ماذا بعد رمضان لمشايخنا، أحاول أحافظ ربنا يعيننا. فلقيت الشيخ ربنا يبارك فيه، أول ما فتحت بدأت كلهم ربنا يبارك فيهم سبحان الله تكلموا في هذا الأمر، لكن فتحت الشيخ أبو إسحاق ده يميل قلبي، فلقيته بيتكلم وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يتكلم على الديمومة، التعاقب، الاستمرار. فينكر على من تفلت من رمضان، تفلت عن الصف الأول، تفلت عن الصيام، تفلت عن القيام، هجر كتاب الله عز وجل، تحولت حاله أعوذ بالله، ليحاول كما نحاول الآن عودة الروح لربها تبارك وتعالى، عودة الأنس بالله عز وجل كما آنست به في رمضان. فذكر أن الكون كله في ديمومة، الشمس والقمر دائبين، الحاجة قائمة على قواعد متكررة، دوران استمرار وعدم انقطاع. قلما تجد شيء كوني ينقطع إلا أن يأذن الله عز وجل به عند قيام الساعة بالانقطاع. ليل نهار، أرض بتلف، حياة مستمرة سبحان الله. حتى ذكر كذلك الدعوة لا تتوقف بوقوف أحد، دعوة النبي نبي يقتله قومه يعادوه أو تأتيه منيته أو سبحان الله، يستمر يحيي الله عز وجل كلمة التوحيد، وتأتي رسالة أخرى، رسالة ورسالة، بكتاب تلو كتاب، بشريعة يعقبها شريعة سواء كانت مخففة لما سبق أو غيرها، ليكون هناك اتجاه نحو الاستمرارية من الكون، من الدعوة، حتى الشرع كما ذكر في درسه سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. التقوى مش مرحلة أو دور بعيشه وبينتهي، لا، هو في كل زمان وفي كل مكان. فالإنسان يصحب تقواه لله عز وجل في أي مكان يرتحل به، علشان الديمومة، مسافر هنا جاي من هنا سبحان الله، ليله نهاره. فتكلم على الاستمرارية كمفهوم عام، ثم شرع سبحان الله في درسه ماذا بعد رمضان. لكن لو كلمنا عن الطلعة الجميلة، إذا هبت رياحك فاغتنمها، اللي بنذكرها وبنعيشها الخمس دقائق دول سبحان الله الجميلة اللي كنا فيها، نقول بقى هي ما كانتش مقصودة إن هي تبقى لقطة، لا، ده هو عبارة عن توضيح لنموذج الحياة اللي المفروض الشخص يفضل عليه طول ال 11 الشهر. وأعانه الله عز وجل بالتوضيح، مش يوم ولا يومين، لا، المطلوب من الإنسان بالنهار وكرره له شهر كامل، والمطلوب منه بالليل كنموذج واضح، حياه النبي صلى الله عليه وسلم وحياه الصحابة، ونحن خلفهم اقتدينا بهم لنحيا الليل والنهار بهذا النموذج. اللهم ارزقنا، علشان يبقى هي دي الصورة اللي ترضي الله ل11 شهر الجايين. ووضح وأعنا بفضل الله عز وجل عليه، وربية النفس الذي عجزت عن القيام به على ذلك هذه المدة التي يكفيها أن تعتاد، تغيير عادات النفس من 6 أيام ل 12 يوم، الحمد لله بقى من 30 يوم عشان يبقى عمل الخير ماشي في عروق الشخص. لتكون هذه القاعدة، ربنا يريد مني إيه بالنهار؟ إيه عبادة النهار؟ هاتي كده يوم رمضاني جميل وشوفي سبحان الله من بدري لسه قمت الليل والسحرت المستغفرين بالأصحار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وانتظرت الأذان والله وأسرعت للنافلة وحمد الله خير من الدنيا وما عليها، والحمد لله أعدت فضل الله عز وجل، صليت جماعة والتمست الجماعة جلسة الشروق نهاري قرآن صيام عيادة مريض أفعال خير، هو ده المراد. بالليل ما كانش في حد كده بيقول السنة هبطانة ماليش بقى في الليل، لا ده في الليل حياة تانية خالص، بيبتدي النشاط المؤمن الليلي، التعجيل بالفطر الحمد لله من يعني انتهاز الدقائق المعدودة المحدودة ما بين المغرب والعشاء، تبص تلاقي ناس فيها عملت ختمة، ناس فيها ختم مكلمتين صلاة رحم، ناس بفضل الله عز وجل الحمد لله من أتمت افطارها للصائمين، كرت على المسجد فضل الله عز وجل المسارعة، ذكرت بالصلاة أحيت الليل فضل الله عز وجل بالقيام، مسكت قرآنها كذلك، اللهم إننا نسألكم واسع فضلك، الحمد لله من قضاء حوائج المسلمين 70,000 ملك بعيادتها للمريض بالليل، الحمد لله شهور الأتباع نموذج كامل. ثم إذا أسأل الله العفو والعافية بعدما اتضح هذا النموذج وتكونت العادة من الخيرات ونبض القلب بها ولم تسأمها النفس بل استمرت عليها واستقامت، نسأل الله العفو والعافية كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ينقضون يعودون يرتدون على أدبارهم. طب والله أهل المعصية غلابة، ده انت خلاص ربنا عافينا، اللي تفلت اللي بعيد ده بعيد أصلا، اللي بدأت تتفلت عن العادة تكون عادة من معصية، ليه؟ ما انت خلاص اعتدتي على انك تنتبهي، تلاقي ناس كده والله في العيد تقولها سنة التمر وانت راح تقولك معقول سبحان الله خلاص اعتدت على الصيام، بص فين وفين لما تلاقي أصلا يا صايمة عشان تجرحه بحبة مية تبقى مستغربة، يعني خلاص اعتدنا على الصيام، طب ليه نفقد العادة؟ تلاقي واحدة كده مش تقلب لها خلاص يعني بطنها الحمد لله بميل التزمت القليل من الطعام وعرفت منهج في حياتها تقليل الطعام والشراب والمال بس والنوم أسفل، فبتصحى في ساعات كانت بتناجي فيها ربنا في العشر الأواخر عينيها ما عادتش بتنام فيها، تقولك لا لا لا لا بقى خلاص رمضان عد، نامي انت بتجيب النوم وهو ربنا طيره منك في الأوقات الفاضلة، خلاص علاقات كتيرة الحمد لله انقطعت ب30 يوم ما بكلمهمش عشان ما بضيعش وقتي، اختزلت حتى بقت قليلة الحجم، ليه بقى بمسك التليفون وارجع في الرغي تاني والغيبة والنميمة تاني على ان رمضان راح؟ ما خلاص احنا اعتدنا ان انت سريعة الكلام علشان كلامك محسوب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كونتي عادات خلاص جسمك لما تعود عليها على الحمد لله من أذكار الصباح وتعودي مش عارف ينام خلاص، طب انت قاعدة على السرير ليه بعد ما صليت الفجر تشتري النوم وما بتبعش ساعتها يا ربنا أيقظك، طب انت مع أني كنت نايمة قليل بس بقيتي بتقومي فضل الله عز وجل للأوابين، زي كده الحمد لله من عينيكي فضل الله اتفتحت 10:30 تقومي تصلي ركعتين 4، ليه أسيت صلاة الأوابين؟ أسيت كنت في 10 الأواخر مع إني سهرانة طول الليل ما بضيعهمش، يعني حصل الحمد لله اعتيد على الخير زي بالظبط ما هي ناسجت غزلت صحت غزلت تم غزله غزلت ثوب طيب، هي اللي عملت في نفسها إيه؟ هي اللي شدت الفتلة وقعدت تنقضه، لماذا ننقض بعدما أعاننا الله عز وجل على أنفسنا على الدنيا باختزالها على الشيطان بتصفيده، حبة حروس ترد عنك الشيطان لسه الموسم مفتوح سبحان الله العظيم، حبة بس الحمد لله من زهد في الدنيا وقناعة بما فيها يملكك زمان الدنيا وما عادتش تغريكي، تبقى عندك ولا تبدلن عينيك دي بقت طريقتك في الحياة سبحان ربي العظيم، نفسك ما خلاص كل لما تعوز قرفت والله ما انت واكله حرمت عليها الحلال فخالفتيها في الحلال فما بالك في الحرام ما ايسره ارجع تاني اللي تعوزه وتشاور عليه اقول لها من عينيا ارايت من اتخذ الهه هواه سبحان ربي العظيم لا اسال الله العفو والعافيه رمضان اعاننا الله عز وجل فيه على الطاعه واكرمنا الله عز وجل فيه فالزمي الباب اللهم انا نسالكم واسع فضلك الزمي الصلاح الذي رزقك الله عز وجل اياه وعلمي انك ما كان في رمضان ما وجد العبد من قرب من الله وانس وحب ما زال ما حب بريه من الطاعه والاقبال عليها وفتح ابواب طاعات جديده لم تخلق ما ترك من الذنوب وبغضت بفضل الله عز وجل اليه او جاهدها فاستطاع بفضل الله عز وجل ان يلزم نفسه ما جاهد فيه واتبعها بحسنه محتها واتبع السيئه الحسنه تمحوها الحمد لله خلاص بقى كرم من الله عز وجل هذا مفتوح بعد رمضان نعم القرب من الله عز وجل لا ينقطع بانقضاء رمضان بل ما دام العبد حيا محبا لربه تبارك وتعالى فهو مفتوح والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الحل المرتحل الذي يصحب العمل الصالح أوله إلى آخره وآخره إلى أوله كلما حل ارتحل كلما انتهى عاد سبحان الله عشنا الطاعات لماذا تتفلت وتتفلت منا فليحذر الإنسان أن ينظر إليها على سبيل المدح لفترة زمنية وانقضت فيحدث له العجب الذي هو آفة تدرك النفس بل يدفعه بشهود منة الله عز وجل والله ما أنا والله اللي كان بيطعمني في الصيام وريقي ناشف تقري القرآن سبحان الله رطبت به لذلك كان ربنا اللي كان بيحملك في القيام كربنا فمش فترة وانقضت ما زال الرب كريم ومن شهد المنة الله عز وجل قادر على أن يمن عليه بالزيادة بالاستمرارية على الأقل فليحذر الإنسان أن يتعامل معها على أنها فترة وينظر إليها أنه حاز وفاز وانقضت الفترة وعاد يحذر أن يعجب بل أن يزداد العجب فيتحول لغرور في ناس يعني تقيد بها نسأل الله العفو والعافية رأت نفسها رؤية كاملة في العمل فكانت بتفسر توفيق الله للعبادة على أنها من تخطيطها الجيد من محبة الله وتدبيره لها من سبحان الله قدرتها على مجاهدة النفس العالية من اتباعها سياسة تعديلية للسلوك لا حول ولا قوة إلا بالله فزاد الإعجاب الإعجاب عارفة أنها حاجة معجبة لغاية ما ورث فيها إن هي الأهلية لكده فصار الناس أقول الله العفو ولا فيها غرورة لا ده انت عشان تعرفي ان ولا تعرفي تعجبي بيه ولا تعرفي تختاري بيه انظري الى المحروم ربنا عافينا الذي حرم من الطاعة او المبتلى الذي حيل بينه وبين بلاء بالطاعة وتعرفي كانت قدراتهم دول أعلى منك لكن الله عز وجل للأول ثبته وللثاني ابتلاه. وإن كان هذا الشخص الذي ابتلاه فصبر إذا مرض العبد أو سافر كتب له كأنما كان صحيحا مقيما، هذا الصابر قد يأخذ أجر، وهذا المعجب المختار قد يسلب منه الأجر، أعوذ بالله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رمضان كانت منا من الله عز وجل وعطاء، أبلغ منه المؤمنون بلاء حسنا، لكن تفلت منهم من تفلت. ولو نسأل الله العفو والعافية منا فقصرنا، اللهم اجبر تقصيرنا، وتفلت بعض الشيء منا، فعلينا أن ندرك 15 يوم لو جيت تسألي نفسك هم حصل لهم رمضان؟ لا كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الناس اللهم بارك 7 شوال كانت مخلصة شوال، 7 شوال هو يوم العيد بس كانت مخلصة 6 من شوال. فلو سألتي هل أنت مستمرة على الصيام 15 هو خلصتي 6 من شوال، إجابتك إيه؟ شوفي أنت مين، أنت دلوقتي في الجزء الكام في ختمتك في رمضان؟ عارفة لو كنت في رمضان كان 15 ده كان الناس اللي ختمة 5 خلصت 2.5، صح؟ كانت عبرت الناس اللي بتراجع كانت 15 جزء. انت ايه خلصتي قد ايه من الصيام؟ الناس بتوعه ما شاء الله اللي خلصوا في 7 شوال 6 من شوال دول اللي صاموا، عشان تعرفي كمان الايام البيض، والايام البيض خلاف 6 من شوال. ده في ناس ما شاء الله بالله يوم العيد وسردت الصيام سرد علشان مش عايزة تتخلف عن رمضانة السنة. بصراحة كده في وجبة إيمانية من الدعاء، قعدت كده زي ما كنت بتعودي في وتر في ختم القرآن الكريم 1.25 ساعة، أو في ليلة بتلتمس فيها ليلة القدر 0.5 ساعة أو والله 1 ساعة ويزيد، قاعدة تدعي ربنا بس، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، صح؟ كنت بتدعي أتي نفسي تقواها، كنت بتدعي أسأل مجيبات رحمتك، كنت بتسألي الله. أنت قعدتي القعدة دي بقالك قد إيه؟ بقالك قد إيه؟ وكم مرة كررتيها؟ اللهم بارك وارزقنا إياكم من الإخلاص. شفتي الجمعة؟ الجمعة اللي فاتت امبارح كان حالك إيه؟ بصراحة كده بعد العصر فرشتي السجادة وقعدتي تدعي؟ وجبت الحمد لله النوتة الخاصة اللي كنا بنتكلم عنها بتاعت رمضان، اللهم ارزقنا، والدعاء المستجاب والعدة، وقعدتي؟ طب هقولك حاجة تانية، يا رب بارك لنا وإياك ما شاء الله إلا بالله، في حاجة من اللي دعاتيها تحققت؟ اللهم ارزقني إياك الصدق. في دعوة كده الحمد لله التزمتها في رمضان كان نفسي فيها قوي طالما دعوت بها، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك، لقيتيها، لحيتي بيها فلقيتيها. إيه يعني انت خدتي خلاص الدعاء في رمضان ولان به، اعوذ بالله من العجز، العجز الحقيقي العجز عن الدعاء، خلاص لان لسانك بها واستطعتيها وادركتيها، كان وضعك ايه في الجمعه دي والجمعه اللي قبلها لما يجي ثلث الليل الاخر وتعرفي ان الدعوه مستجابه والتنزل الهي، حالك ايه؟ نايمة ولا قايمة منشغلة بالدنيا ولا شكلك ايه؟ طب الدعوات اللي دعتيها اللي النجاح سبحان الله النجاح اللي احنا بنحسبه، طبعا قد يمسك الله عز وجل دعاء يرد به قضاء او يأخره الآخرة سبحان الله زي ما عارفين عن الدعاء، لكن كم دعوة استجابت من كتر الحاحك؟ انت وضعك ايه دلوقتي؟ انت مستبتين؟ اللهم ارزقنا واياك. انت حددي النتيجة، النتيجة دي هتلزمك قوي علشان احنا دايما بننشغل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، يا ترى تقبل ولا لا؟ بيبقى في علامات للقبول، مفيش حد فينا ابدا هيقول ان هي مطمئنه، اللهم ارزقنا واياكم، الا لما يسمعها كده، اللهم اسمع اسمعنا واياك اياها، لما تخرج تسيل كما تسيل القطره من في سقاء، حين يناديها ملك الموت للخروج يا أيتها النفس الطيبة، أو يا أيتها النفس المطمئنة، زي البراء بن عازب، يبقى عارف بقى لكن طول ما هو في الدنيا قاعد يتقلب ما بين نفس لوامة وما بين نفس أمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. سبحان الله. لكن أنت تبقى مطمئنة، أنا ما أعرفش. اللهم ارزقنا وياك هذا النداء، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان الله. طب يا ربي في علامات تفرحني بس اني كنت مقبولة في رمضان، ان الطاعة ده اللهم اجعلنا من المقبولين لا تجعلنا من المردودين، ان الطاعة دي لقد منك قبولة. الامتحان اللي بقوله لك ده من اهم العلامات التي تدل على قبول الله عز وجل لطاعتك. انت وضعك ايه دلوقتي؟ هل تجدي قلب مقبل على الله عز وجل، ولا كان بيلعب فيلم سينمائي وجرى فترة وانتهت؟ في ناس كده ربنا عافينا، يعني عارفة اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، القلب كده. النبي صلى الله عليه وسلم زما ولباس التقوى ذلك خير، كما شبه لباس، عارفة اللي خلع لباسه وانخلع عنه، كنت لابسة جلابية لبس صلاة وقلعته ومشيت سافرة، أعوذ بالله، كان حاجة كده في فيلم لا لا لا لا. المؤمن الحمد بأمين يجد قلبه، عارفة لما الحمد بأمين لما أطرق على قلبك كده، يعني كأني بتك على زرار أستدعي كل اللي فات، قلب حاضر قريب، لسه عاش أيام حلوة مع ربه تبارك وتعالى، أنا سبيه لسه. فضل عز وجل علامات القبول حب الطاعة والإقبال عليها. أول ما نديكي دلوقتي عارفة نداء يا باغي الخير أقبل، أول ما نديكي دي وأقول هلمني إلى الله، هلمني إلى سوق الجنة، أفروا إلى الله وسارعوا وعجدوا إليك ربي لترضى، تبصت ليك ما بعتيش، أنت ما بعتيش عشان بناديكي تيجي على طول، أنت بس رحت تشوفي الدنيا أسبوعين بقولك تعالي، رحت متدورة وجا راجع جري، لأنك ما بعتيش قوي، أنت لسه الحمد لله رب العالمين قريبة، فلسه الحمد لله من الإقبال على الله والطاعة موجودة. الفقد ما تمش، فقدان الطاعة ربنا يعافينا دي علامة من عدم القبول، لكن انت ما فقدتهاش، انت للأسف معلش عشان دخل معدلات تانية ربنا يعيننا وبذلنا اللهم رزقنا الإخلاص، بذلت كسر جهدك في العشر الأواخر فطلع مفستكة شوية، فأخدت لك كده سبحان الله استراحت محارب العمل له شرة وله فترة، فترة بس مش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الشرة بتاعت العشر الأواخر بس كده لما الحمد لله دور البرد وغيره يروح، بعد كده تعالي ما فقدتيش الطاعة. كل الحكاية الطول بتاع ال 11 ركعة طلب شوية عشان فستكت بعد رمضان، لكن هم 11 وبقلب بفضل الله عز وجل، ولسه بكي من خشية الله في المواطن اللي عديت عليها، فبكيت من خشية الله لسه الحمد لله رب العالمين. افطار الصائمين وحب العطاء اللي كان جود في رمضان بيجري في دمي، فأول ما قالوا هنفطر في 13 14 15 في الأيام البيض جريتي وسارعتي وشاركتي، مفيش فقد للطاعة، لكن قد يعتريها يحدث فيها قلة، علشان احنا مش هنبقى زي رمضان. الشخص بيبقى سبحان الله افضل مما قبل رمضان، يعني من علامات القبول انه هو يبقى افضل من ايه؟ افضل مما كان قبل رمضان. لكن رمضان ده نفعه سألك واسع فضلك، يعني حضرتك بشيله من الشحن بلاقيه كام؟ بلاقي كان زيرو شحن أو 10% شحن، بعد ما حطيته في الشحن 10 دقايق ولا 5 دقايق زاد شحنه، لكن هو متصل بالكهرباء ده مختلف، عادي يشحن يشحن يشحن. دلوقتي مفيش فقد كبير للطاعة، الذنوب بقت سلم يا رب سلم، تاب الإنسان منها وانصرف عنها، والله عز وجل بخضها إليه. لما يجي نسأل الله العافية فيها تزل القدم يجد وحشة، يعني مثال ده نسأل الله العافية بعيد، بس أغاني كانت أغاني في رمضان يا نهار أبيض كنت سبتيها، مثلا متابعة واتس مقطع كان مش ممكن في رمضان وقبله كان زريف، وبضحك عليه. بعد رمضان تلاقي ايه ده، هو انا ارجع تاني؟ لا مفيش. فضل عز وجل من علامات القبول الذنب ده خلاص، حيله بكرم الله عز وجل بينك وبينه، صرفه عنك، فما فيش الحمد لله مين ولوج السيئه. ومن العقوبه ان يقع العبد بالسيئه، ومن علامات عدم القبول ان يقع في السيئه. تلاقي ناس كده سلم يا رب سلم يوم العيد، ده مش منظر ناس ربنا عارفينها كانوا في رمضان، كانت لابسه تحجيبه وهي متبرجه. طب اتوقع ان هي لو قبلها مش هتقدر تقلعها، مش تبص تلاقي في العيد الناس سلم يا رب سلم يوم الاول يوم العيد، لا حول ولا قوه الا بالله. زي ما قلت لي كده، كانت لابسه سبسه صلاه وقلعته ورمته، وكانت لابسه تحت عريان. غير الثانيه اللي مش راضيه تقلع لبس الصلاه، اللي حبت سبحان الله الطاعه لله عز وجل. وضعك مع المعصيه ايه من دلالات القبول؟ زي ما قلت لحضرتك كده، فضل عز وجل اللي قلتهم القرب والانس وحب الطاعه ما زال وعدم فقدها بفضل الله عز وجل، بل فقد المعاصي وعدم الرجوع اليها بالرابعه. تحرك ايه في المعاصي اللي ربنا تبع عليك فيها في رمضان؟ غيبه وكنت بتقولي لا لا لا اني امرؤ صائم، استغفر الله العظيم، تبقي ما غلطتيش وتقولي سبحانك اللهم بحمدك، احنا كلمناك يا ست انت تقولي لا يا ست ده رمضان بقى الكلام عادي بقى متفلت. القبول يعني ان حالك مع الذنب اختلف بعد رمضان، كار شديد لو قل بس لم اسقط في الذنب. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جينا نفهم المفهوم ده، مفهوم اللي استمرار الطاعه عدم الولوج في المعصيه، وهو من علامات القبول اللي هو نفس اللي قلنا عليه ان هو انسحاب رمضان على الايام التاليه، ان رمضان نموذج بيتم فيه تطبيع او نسخ الشهور التاليه، لا ان هو مفهوم ايه؟ الثبات اللي احنا بنقول عليه الثبات بعد رمضان. الاستفادة الحقيقية من رمضان انه ما يبقاش شهر في حياتنا، انه يتم نسخه الى 11 شهر لغاية ما يجي لي رمضان الجديد، وابقى بنسخة اعلى واحلى، واطبع على الشهور الجاية حسنات اكتر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المفهوم ده واضح زي ما قلت لحضرتك في الشرح بتاع الدعوة المتتابعة، الكون المستمر، الشرع الذي ينسحب على جميع الأوقات، فقل الله حيث ما كنت أنا قلته في النص ده، لكنه كذلك في المفهوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله على شوال. لماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر العبد على الصيام؟ ما احنا بنستمر كل شهر بفضل الله عز وجل 3 ايام بيض واثنين وخميس، ليه المعدل زاد في شوال؟ بدل بقوا 3 بقوا 6، مع وجود يعني الستة من صام رمضان ثم ادعوا من 6 من شوال كانما صام الظهر، لا ده هي بتبقى 6 والستة دول يا جماعة، وده من رأي راجح كمان مش مرجوح، الستة دول قالوا عبادة بذاتها لا تجمع مع الاثنين والخميس ولا تجمع مع الايام البيض، مع اني كنت شاطر اقوله بس يعني ده رأي راجح. فيعني الستة إضافي على الاثنين والخميس إضافي على الأيام البيض، والمرأة بقى كمان لما تعيد، ده حاجة تانية وبرضه مش هخش فيها أيهما تعيد الأول ولا شوال الأول لأنه في الأمر فيه خلاف، لكن تحس إن المفهوم ده واضح من تحويل شوال إلى شهر يكثر صيامه، يعني بتقال عرفت فالزم استقم كما أمرت، أعبد ربك على طول حتى يأتيك اليقين. مشاهدة يا أيها الذين أمنوا اصبروا، خلاصنا رب ده شهر الصبر، وصابروا ورابطوا، مفهوم الديمومة مستمر ويتضح في شوال، يتضح في الصيام، لأن الصيام هو اللي كان واجب في رمضان، فالناس كلها مستمرة عليه، فلما يبقى المعلومة عايزة تثبت تبقى تثبت في الصيام، لكنها تتسع لتحوي بسائر العبادات في العبادات الأخرى. يعني لسه في قيام، لسه في فضل عز وجل قرآن، لسه ولسه ولسه في كل العبادات، لكن كان فرضية صيام فصار استحباب صيام. ولذلك ربنا يبارك فيه الشيخ أحمد يعقوب في أسرار المحبين، تفتح كده في الآخر تبص تلاقيه جايب فوائد جميلة للصيام من ست من شوال. الصيام كله مليان فوائد. طبعا داء الريان للدكتور سيد عفاني ما شاء الله جاب 25 فائدة للصيام. الموضوع مش موضوع الصيام ذاته، لا، الصيام فيه شوال، كلمة فأتبعه الفوائد اللي فيها. فذكر أول حاجة، مش بترتيبه بقى، بترتيبي أنا عدتها، يعني أول حاجة في فوائد شوال الستة من شوال إنك تفهمي هذا المفهوم، ديمومة الطاعة وانسحابها من رمضان على باقي الشهور والاستمرار. فقال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن جملة شكر العبد لربه على صيام رمضان وعون الله عز وجل له أن يرزقه صيام ذاك تلك الشهر. يصوم بقى والكمية كبيرة دي. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أن صيام رمضان الذي استوجب المغفرة لما تقدم، وأن الله عز وجل يوفيهم أجورهم يوم فطرهم من جوائز، لا ينتهي. أفلا أكون عبدا شكورا، بل يستمر في الشوال. كذلك ذكر اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، غير مفهوم الصيام في شوال أنه يعطي الاستقامة والالتزام بالطاعة التي فتح عليها في رمضان. قال أن شوال وشعبان بمثابة السنن الرواتب التي قبل الصلاة المفروضة والتي بعدها. اللي انت بتعمليه ده بعد رمضان حراسة، حراسة لما صنعته في رمضان. أتجدي أحد صاحب سنن قبلية وبعدية يؤتى فرضه؟ لا. الناس اللي بتتعامل مع الصلاة بسنة قبلية وسنة بعدية، مش ممكن تقولك راح عليها الفريضة، اتزنقت فإن لله وإن إليه راجعون، ضاعت عليها السنة البعدية أو ملحقتش السنة القبلية، ومش هسيبها استدراك مفاد زي حديث أم سلمة، هجيبها علشان القصر في الجنة بتاع السنن الرواتب. الناس بتوع السنن الرواتب لا يمكن تمس صلاتهم. يبقى رمضان لما يبقى يقدم له، واحنا الحمد لله رب العالمين ما أراك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، قدمنا له في شعبان صيام كثير، وقدم وخير له في شوال صيام كثير. يحرس الله عز وجل صوم العبد به الذي صامه في رمضان، علشان السنن حراسة بفضل الله عز وجل للفرائض. كذلك ونصلى على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، ما ذكره في شوال وهو مفهوم الاستمرار اللي احنا هنفتحه تاني بعد شوية سبحان الله، ان علامة قبول ان يصوم العبد شوال علامة قبول لرمضان. كذلك مكافأة أخرى، متابعة النفحة بالنفحة، الأجر بالأجر، الراتب بالمنحة، فتحصيل ثواب صيام الدهر. هو ذكر ربنا يبارك فيه فوائد، فقال تحصيل ثواب الدهر، وقال من بمثابة السنن الرواتب شوال وشعبان لرمضان، وكذلك قال من علامات القبول، وكذلك قال يستوجب المغفرة، وكذلك يعطيه الله عز وجل بشكره تمام النعمة. أنا بقى كنت باخد منها الحتة اللي هقولها اللي هي مفهوم الديمومة، مفهوم الثبات، خدتها بفضل عز وجل وضفت عليها. تعالي بقى نقولها. يفهم مفهوم الثبات من على ما كان في رمضان من شوال والطاعة لأهمية الثبات على الطاعة، لأهمية أن يستعملك الله عز وجل ولا يستبدلك. كيف طريقي للثبات؟ اللي هو فهد فهم ده أول حاجة وأعظم حاجة، الله، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. اسألي الله عز وجل يثبتك، لأن أنت ما عبدتهوش بطاقتك، أنت عبدتي بكرمه. طب هتزدادي في العبادة أو تثبتي عليها؟ كذلك بالكرم، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أذكر كده سبحان الله في يوم 27 حصل موقف كده، الحمد لله رب العالمين، كان شديد على الصحة وكبرنا الحمد لله رب العالمين، فكنا في خير، لكن أنا استعنت بصورة أعلى قوي، قلت ربي ما عادش إلا كم يوم، أنا فاستكت قوي، بس افرض ليلة القدر كانت 29 كده هو يختمني، وأنا نسأل الله العفو والعافية من المحرومين، حب الطاقة كمان. أنا بقيت أتكلم كده يعني، وبعد كده رحت مترجمها، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا عارفة الحمد لله من ده كلمت له وسبعة وعشرين، ما كنتش أتمنى أكتر من كده، بس أنا لسه فقيرة. سبحان الله جل جلال الله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان. عون غريب، اللهم بارك وزقنا الصدق فيه واجعلنا من المقبولين. اتعودي الاستعانة، اللي أعانك في رمضان هو اللي هيعينك بعدها. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والله يا جماعة سبحان الله، أفرغ علينا وأفرغ على من سبحان الله العظيم، على من معي. قلت لهم سبحان الله، قلت لهم أنتم مش حاسين يا جماعة إن الموضوع مختلف، إن في تكة عون؟ أنت بتقول آه وأوي أوي أوي. إحنا سبحان الله، إحنا ممكن ما نعرفش نعبد أصلا. من أحبه الله عز وجل استعمله، هو غني عنا أصلا سبحان الله. فإذا أراد الله عز وجل بك خيرا استعملك، فقولي له استعملني. بقيت أتكلم بالبلدي عادي جدا، أقولهم أنا مش طلبة غير رضاك، ما أنت بتعطي الناس الطالبين الحاجات التانية، أعطيني رضاك. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. كانت تكة جات لي تكة كده الحمد لله بأمين، فرفرت خالص والكحة شديدة، وقعدت أخد بخاخة وقرص الحمد لله بأمين، فألاقي فاهم الطاقة يعني مش عارفة أقول إيه، بس حاجات أنت مش قدها يعني. أنا عايزة طهارة، وما كحة يجي نقطة بول قصص كده. فقلت له الموضوع مش هينفع كده، استغفر الله يا رب، مش هينفع كده يا رب، كل شويه اتوضى اسلم واجي اتوضى، انت لازم تشفيني بقى، استغفر الله يا رب، يعني يا رب انا عايزه الطاعه، اشفينا اللهم ارزقنا، وقفنا طهرين. يعني انا لو جالي برد كسر عظمي، وانا اصلا عارفه اقف الحمد لله يا رب، وانا عظمي كده، اشفينا يا كريم، استعملنا. فمحتاج كده اللهم إنا نسألك واسع فضلك، محتاجة تقولي له كده تبرئي من حولك وقوتك لحول وقوته. يعني الحمد لله مين سابوكي بقى تاخدي اللي انت نفسك فيه وفقوا عليكي بعد العيد، احنا سايبينك الحمد لله مطنشينك خالص العشرة الأواخر، انت مش هتوضبي بقى ولا ايه؟ انت مش هتطبخي بقى وتقومي بدور الأم؟ دور الأم ماشي، كان دور المتعبدة جميل جدا سبحان الله، ربنا يعيننا ويبارك وكل مسلم، بس طب انا هعمل الدور ده وانا مش عارف اعمل الدور الاولاني اصلا، هعمله ازاي؟ هو اللي هيعيني. اللهم انا نسالك ان واسع فضلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يناشد ربه، يعني انا مش بقول، انا بقول استغفر الله حاجه يعني غلط، النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف كده بيقول للنبي لربنا عز وجل في العريش اللي جعله له في بدر، اللهم انجزني ما وعدتني، اللهم إن نحن حمي الوطيس واستدت واستدارت راح الحرب. إن إحنا عارفينه في سبحان الله العظيم احتدى من قتال كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، انت أهلك هذه العصبة فلن تؤمد بعد اليوم، استغفر الله يا رب، انت أهلك هذه العصبة، الحبة اليمين ده هم اللي معايا، لو هلكوا لن تؤمد بعد اليوم. هو قصده يدلي على الله، لا ده هي بقى نوع من الاستغاثة، يعني أنا ربي الحمد لله بأمين، لو حبة الطاقة اللي عندي راحوا هعبد إزاي وانا انت مش عايزين أعبدك. سبحان الله العظيم، استعانة بالله عز وجل ونجد، وربنا يرزقنا استغفر الله حسن الأدب مع الله عز وجل في الدعاء. بس اعرضي حالك على ربك تبارك وتعالى. يا رب الوقت بقى بيجري وطيرونا، الحمد لله يعني فوجئت بعد المغرب ان ميعاد الدرس جه، الدنيا طارت. يعني بص تلاقي العشاء الساعة 10، ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الطاقة بقت قليلة، الحمد لله رب العالمين. المتطلبات، الأوقات، الواجبات صارت أكثر من الأوقات. سرعة انقضاء الزمان. طب أنا أشبع إمتى؟ أشبع إمتى من القيام؟ وأنا النوم في عيني وهم بينادوني وراي أعمال برضو واجبات هسأل عليها. طب أنا سبحان الله أصوم إزاي ورا بعضه وأنا لما بصوم يومين بهبط وجفاف في الحلق وغيره؟ ما فيش اللي هو أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنت تستعيني به، ثقي فيه. والله أنا عند ظن عبدي بي. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وانت بتقول اللهم إني أسألك ليلة القدر كاملة المثوبة والأجر، اللهم اجعلنا ممن حازها وفازها. وبتقول له هتروح افرض بقى كانت 29 يا رب مديني، وانت جواكي انت كريم، انت هتدهني لانك كريم. فاسالي الله وانت واثقه به، حسنه الظن فيه انه سيستخدمك. شفتي ابو بكر كان بيقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اللي كان بيطبطب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ربك منجزك ما وعدك، مع انه في الغار هو اللي النبي قال له صلى الله عليه وسلم لا تحزن إلا الله معنا. فينخلع القلب بين يدي الله عز وجل سائلا أن يملأه بحبه. وتشتغل الجوارح وتقول له استعملني، بتسجد شغالة تسجد وتقول له هو ساجدة استعملني. فقال الله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. لما عدت سبحان الله قلت لهم وهيتمهن كمان، هيكرم كمان وهيرزقك بفضل الله عز وجل خير العيش بعد رمضان، والحمد لله هتختمي تاني وهترجعي الدروس وهتشبكي في حلقات قرآن وهتاخدي إجازة. إزاي؟ بقبوله لما صنعتي في رمضان وبحسن ظنك وثقتك فيه. منافقين قالوا غر هؤلاء دينهم، ده فاكرين نفسهم إيه؟ لا، أنت بتبقي مستضعفة بين يديك، فقيرة إليه، لكنك غنية به، حسنة الظن فيه. اللهم ما رجوناك ما دعوناك فآتنا، تمني على الله. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الثبات بعد رمضان، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. الفتوحات اللي ربنا فتحها لك في رمضان ثبتيها، عرفت فلزم إلزميها. عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي وبيقول إيه؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. حديث شداد بن أوس، تكتنزي، شوف كنز، تكتنزي هذه الكلمات. الثبات في الأمر، أما تعملي أمر تثبتيه تستمري عليه. ممكن سبحان الله لا يا ليته كاملة، ما يبقاش كامل، لكن أنا عايزة حضرتك تثبتي لنفسك ثوابت زي ما قالت السيدة عائشة كده، لو نشر لي أبواي ما تركتهم. دول كانت بتقول عن صلاة الضحى، لو يحصل اللي يحصل مش هنام مع الغافلين، لا أكتب من الغافلين عشان يبقى ليك قدر من القيام. لو بشحت ربنا يعافينا وإياكم ويعزنا ويوسع علينا كل مسلم. أتصدق ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لو اتربقت السماء على الأرض هتتربق فوقي وأنا قاعدة على في المسجد، لأن أنا مثبتة لقائين ثلاثة بروح المسجد. ثبتي أورادك. والله النهاردة مفيش ذرة وقت، بس هتحشري القرآن، هتدخلينا إن ده من ظروفك. مش عارفة أعمل إيه عشان الغداء، مش عارفة أعمل إيه عشان الغسيل، مش عارفة أعمل إيه أصل عندي دكتور. أنا عايزاك تقولي مش عارفة أعمل إيه أصل عندي ورد، أصل عندي جزء من القرآن. هو من الثوابت اللي مش عارفة أعمل إيه، إشمعنى مش عارفة أعمل إيه مع كذا وكذا وكذا اللي لازم يتعمل. وليكن مثلا سبحان الله لازم هاكل، لازم هشرب، لازم هعمل في الشغل الفلاني. طب اشمعنى مش لازم هقرأ قد القرآن؟ لا لازم. ما يعينك على الثبات التثبيت. شوفي كده يعني اللبلاب او الشجرة الرفيعة اللي بتبقى لسه طلعة بيعملوا عشان يثبتوها، بيحطوا عصات نقش، بيحطوا عود دعامة ويلفوا الاتنين مع بعض. تثبتي فتثبتي. ممكن تجيبيها، تجيب الحاجات الانتقالية معاكي مع ثوابت في اليوم، زي مثلا مش هنام مهما يحصل من غير ما اقول اذكار الصباح. هي من ايه بنام على نفسي؟ لا، انت بتصلي الفجر بتختمي الصلاة بتقولي الاذكار. في حاجة اسمها ما صليتيش الفجر؟ لا طبعا. ممكن يبقى في حاجة اسمها ما قلتيش الأذكار. طب أنا إزاي أثبتها بقى؟ إن أنا أربطها بصلاة الفجر، أربطها زي ما قلتلك بالدعامة عشان تثبت. فمش مش هسيب صلاة الفجر، ربنا يبارك وتقبل، يبقى مش هسيب الأذكار، يبقى هنام على نفسي بعد ما خلص الأذكار. ربطتها بثابت. وليكن مثلا ربنا يشفي كل مريض، بروح سأل الله العفو والعافية جلسة العلاج الطبيعي يوم الثلاث إن شاء الله. ربنا يردنا يا رب العالمين ردا جميلا إن شاء الله. المسجد إن شاء الله يوم الثلاث بعد العصر الأسبوع ده هنبتدي يا رب جعله عودة الحميدة، مسجد الشرعية بعد العصر. هعملها اللي هي السبتة اللي هي جلسة العلاج الطبيعي يوم الثلاث اللي هي الساعة 3 عشان بتاخد ساعة، بخلصها واطلع على المسجد. فهم قصدي؟ بثبت الثابت، الثابت أصلا بثابت. عندي حلقة قرآن كريم يعني أو مثلا سبحان الله أي حاجة بقى من الجمعيات الخيرية أو غيرها. أنا بروح شغلي كل يوم مبني الساعة 2 خروج، من 2 لـ3 راجع على حلقة التجويد، علشان لازم هروح. ده ما ينفعش أجيب أجازة، هثبت الشيء اللي عايزة أثبته بثابت، اقتران ثابت، فيقوم بثباته بتثبيتك. كل لما يبقى عندك ثوابت أبشري بفضل الله عز وجل أنت على الحق ثابتة، وما جعلني وإياكي من أهل الثبات. لكن كل ما خليها انتقالية، كل ما تهب الريح تطير. أنا عديت على المسجد وأنا راح المشوار الفلاني، ده مش من الثوابت بتاعتي. هل إن لما يجي لك مشوار في شارع بورسعيد جنب الشرعية تبقى تعدي علينا؟ لا، ثبتيه. والله لو ممكن في عيني بقوم، لو ما جاش في عيني أديني بقعد أقول أذكار لغاية ما يجي في عيني. لا، ثبتي جلسة الشروق. أنا بحب وفي أموالهم حق معلوم، بس أنا بلاقي فقير بقمزه بحاجة. لا، أما تقبضي طلع الميتين جنيه أو التلتمية جنيه اللي انت مثبتاهم مع قبضية الشهر. لا، اللهم ارزقنا إياكم حج مبرور ننال به كرامة وسرور. لا، الجمعية أنا أخدها أدفعها تأشيرة الحج، عاملها بكذا وبكذا وبكذا، مثبتاها كل شهر جمعية، يبقى هقبض الجمعية في الشهر الفلاني، يبقى هروح على التأشيرة. اللهم إنا نسألك حج مبرور ميسور لنا ولكل مسلم يا رب العالمين بكرمه وحبوب. ثوابت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي أزواجه ومات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التثبيت سبحان الله والثبات. كنا اتكلمنا قبل كده في زمان الفتن لما عالجنا الانتكاسة، ولما كنا بنتكلم فضل عز وجل في مواطن مختلفة في سورة ولا تكن مثل التي نقضت غزلها، وكذلك سبحان يظلم ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، كنا بنشرح سورة فضل الله عز وجل النحل، وفي مواطن اخر لما جت كده نسأل الله العافية فيها بعض الفتن تكلمنا عن الثبات في الفتن، فلن أطيل فيه، ولكن سبحان الله العظيم نعود لهذه الشرائط، ربنا يرزقنا رب العالمين من فضله العمل. طب أنا كده مش هطول عليك، ولكن أنا بقول لحضرتك والله الصاحب ساحب الصداقة مؤثرة جدا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. لو عايزة تثبتي مين اللي كانت معك في الصف وجنبك ونفعك الله عز وجل بها في رمضان، مين اللي كنت لما بتتصلي تقول لها سمعيني وسمع لك، مين اللي كانت بتاخد ايدك انت الحمد لله مين تطبخي وهي توزع الوجبات، انت المره دي توزعي الوجبات وهي تطبخ، من رفيقك على الطريق في رمضان؟ وانا كنت بقول لك مش هيقضي رفيق، احسن تجي لها الدوره تنام تنام جنبها، رفيقين ثلاثه هذا يحس وهذا يشد، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما أن يهديك إما أن تبتعمل وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيري إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيث، أعوذ بالله. فاكرين لما حطينا الصدقة في الميزان قلنا أبو جهل وكل أصحاب السوء أقرب مواعيط كله كانوا سوء على بعضهم البعض، كانوا اتحاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت صدقتهم صدقة ترد عن التوحيد حتى أحاطت بعبد المطلب. شوفي كده عمر بن الخطاب وصدقته لأبي بكر الصديق، شوفي أبو بكر الصديق واتخاذه النبي صلى الله عليه وسلم رفيق. اللي احنا كنا بنقوله انت هتمشي على الطريق بعد رمضان لوحدك، سبحان الله، هو زمان الغربة لكن يحتاج الإنسان إلى أنيس وجليس اشدد به أزري وأشيك في أملي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لازم تخرجي من رمضان بصحبة رمضان. أخوات ربنا يبارك فيهم كانوا بعتوا لي رسائل، يا حاجة المسجد الفلاني ما شاء الله شغال تهجد من أول يوم، ربنا يبارك فلان الحمد لله بأمين، لو عندك حد يا حاجة عايز يعمل إطعام قولهم تتعمل إطعام فين. لازم صدقات طيبة تحث على الطاعة قبل ما تقولي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل. أو تفتكري ان الفرعون فرعون نفسه كده ده همان تأثير البطانة السيئة. لو انت عايزة تتخذي رفيق على الطريق تعرفي تحدديها دلوقتي وبعد الدرس تتصلي عليها وتقولها يلا بقى عودا حميدا يلا نبتدي، تقولك نبتدي في ايه؟ في اللي كنا بنعمله مع بعض في رمضان، مفيش اطعامات مفيش افطار مفيش قوافل الحمد لله بامين لزيارة الاختي ما شاء الله بتقولي رحنا قافلة للمستشفى الصدر، القوافل اللي طالعة لزيارة المرضى تقولي سبحان الله، يعني اختي دايب المرة جات القصة بتقولي والله انا لقيت الدموع في عيني، بتقولي والله ربنا اكرمني من حيث لا احتسب، اكرمني بواحد مستحق وكان في السكرات وقفت معاه الثلاث ايام الاخرى والغريب ان ربنا لهاب بفتح، قلت لها فتح مش مات، قالت لي لا ده فتح لي باب ايتام مستحقين. شوفي سبحان الله الناس بتنظر للعطاء ازاي، تقولي سبحان الله ابنائه كلهم صغيرين حتت سبحان الله العظيم، لما جبت له الألبومين مرة واثنين والوفاة حصلت قلت لهم طب جبت العنوان لقيت بقى الأيتام الحقيقيين اللي محتاجين سبحان الله، فجعلت لهم ما عادتش طلعت زيارة مريض جعلت لهم سبحان الله راتب شهري، هي فاكرة ان ربنا دلها بقى سبحان الله ان هم ان هي بتقولي كده بس ربنا رزقني بيهم، وفي الحقيقة إنهما ربنا رزقهم بيها، ما أعطاش الأب جل جلاله إلا ووصل عطاء مضاعف. الناس الحلوة دي اللي بتفهم دي تفهم المعاني الإيمانية صح، تفهم إن ربنا استعملها، والله ما شفت في عينيها الدموع قلت اللهم بارك، الناس الحلوة دي ما شاء الله عايزة من دول، عايزة من دول في في في في في, في الصدقات، عايزة من التانيين في القرآن. خلاص القرآن كم مرة كم مرة؟ ما شاء الله، انت خلصت كم مرة؟ بس انا بسمع على طول. والتانية تقول لها هو بالمرة؟ مش في حاجة اسمها تفكر؟ انا عايزة من دي تشدني على متابعة الختمات، وعايزة من دي تفوقني بفضل الله عز وجل للتدبر، للتفكر، للتأثر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وذرياتنا صحبة الصالحين اللي يعيننا بهم على أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الورق والقلم بتاعتك أو الأجندة بتاعتك، واعملي جدولك، ويلا من أول حمد أمين 16 رمضان هعمل ايه؟ الصبح، الظهر، العصر، المغرب. الحمد لله رب العالمين، اول الاسبوع يوم السبت ربنا يجعله فتحه خير يا رب العالمين. هبتدي الختمه الجديده او هكمل على اللي فات. انا ما ينفعش ابقى بنفس المستوى، لا انا عامله لنفسي 3 ختمات في الشهر هستمر عليهم، لا الحمد لله رب العالمين انا هتابع الصيام الاثنين والخميس ده هو هبقى حاجه تانية. اسال الله عز وجل ان يردنا واياك اليه مردا جميلا. اللهم رد الغائبين سالمين، وردنا إليك مردا جميلا، واشفنا ومرضانا ومرضى وأنجح الطلبة أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.